بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس 15 من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي تنزلت عليه من ربه، فصار مخبتا له. والمخبت المطمئن فإن الخبت من الأرض ما تطامن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع وتطامن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها، وعلمته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا له وذلا وانكسارا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقاه. وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربى، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء، فهذا خشوع الإيمان. وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عبد تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومرايا، ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات، فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة. فصل. وأما شرف النفس فهو صيانتها عن الدلايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، فربأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك بخلاف التيه، فإنه خلق متولد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره، فيتولد من بين هذين التيه. والأول يتولد من بين خلقين كريمين: إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها، أن يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا، فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها وإمداد وليها ومولاها لها، فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله. فصل. وكذلك الفرق بين الحمية والجفاء، فإن الحمية فطام النفس عن رضاع اللؤم من ثدي هو مصب الخبائث والرذائل والدنايا، ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه فإن لهم فطاما تتقطع معه الأكباد حسرات، ولا بد من الفطام، ولا بد من الفطام، فإن شئت عجلت وأنت محمود مشكور، وإن شئت أخرت وأنت غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع، يتولد عنها خلق يسمى الجفاء. فصل. والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع. والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع المحمود على نوعين: أحدهما تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهي اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية، وتثب عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. والنوع الثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه وتطامن لهيبته وأخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين، والله المستعان. فصل. وكذلك القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله، والعلو في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ الكلمة، سواء عز أمر الله أو هان، بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه. وكذلك الحمية لله والحمية للنفس، فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمر، والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها. فالحمية لله أن يحمى قلبه له من تعظيم حقوقه، وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلأ قلبه بذلك النور، فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه وبدا بين عينيه عرق يدره الغضب، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا، وهذا بخلاف الحمية للنفس، فإنها حرارة تهيج من نفسه لفوات حظها أو طلبه، فإن الفتنة في النفس، والفتنة هي الحريق، والنفس متلظية بنار الشهوة والغضب، فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان، حرارة من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظيم حق الله، وحرارة من قبل النفس الأمارة أثارها استشعارها فوت الحظ. والفرق بين الجود والسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف مبذر قد يصادف عطاؤه موضعه وكثيرا لا يصادفه. وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقا، وهي نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثابتة. فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته، والثابتة كحق الضيف ومكافأة المهدي وما وقى به عرضه ونحو ذلك. فالجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال، طيبة بذلك نفسه، راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبة، فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة نفس وانشراح صدر، بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافا، لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له. فالأول بمنزلة من بذر حبة في أرض تنبت، وتوخى ببذره مواضع المغل والإنبات، فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيها. والثاني بمنزلة من بذر حبة في سباخ وعزاز من الأرض، وإن اتفق بذره في محل النبات بذره بذرا متراكما بعضه على بعض، فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل، وهذا المكان بذره متراكم بعضه على بعض، يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقي، ولئلا تضعف الأرض عن تربيته. والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق، بل كل جود في العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا، وهي من جوده. ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما يشاء، فإنما ينزل بقدر ما يشاء، وجوده لا يناقض حكمته، ويضع عطاءه مواضع، وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه، فالله أعلم حيث يضع فضله وأي المحال أولى به، والله أعلم. فصل. والفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة، فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنست به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، إن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شزر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه، لا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، لا يزداد من الله إلا بعدا ولا من الناس إلا صغارا وبغضا. فصل.

وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه وجوارحه، فهم معه أبدا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض، يبغضهم ويبغضونه ويلعنهم ويلعنونه ويحذرهم ويحذرون منه، فالأول يخالطهم ويحترز منهم، والثاني يتجنبهم ويلحقه أذاهم. الأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبغض. فصل. والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطئ ويصيب، وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته، ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال ابن عباس وغيره أي المتفرسين، وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، وقال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه منه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد المحجوب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له، فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به، فصار قلبه كالمرآة الصافية تتبدى فيها صور الحقائق على ما هي عليه، فلا تكاد تخطئ له فراسة، فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، وإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه، وليس هذا من علم الغيب، بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب منه مستنير بنوره، غير مشغول بنفوس الأباطيل والخيالات، والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه، وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان، وبادر من القلب إلى العين فيكشف بعين بصره بحسب ذلك النور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه، ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق، ورأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى عليه، ورأى عمر سارية بن هاوند من أرض فارس وهو ووعى ساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم فناداه يا سارية الجبل، ودخل عليه نفر من مدحج فيهم الأشتر النخعي فصعد فيه البصر وصوبه وقال أيهم هذا؟ قال مالك بن الحارث، فقال ما له؟ قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال هذا سيد الفتيان إن لم يحدث. وقيل إن الشافعي ومحمد بن الحسن جالسا في المسجد الحرام، فدخل رجل فقال محمد أتفرس أنه نجار، وقال الشافعي أتفرس أنه حداد، فسألاه فقال كنت حدادا وأنا اليوم أنجر. ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم المنادي يعودانه، فاشتريا في طريقهما بنصف درهم تفاحا نسيئة، فلما دخل عليه قال ما هذه الظلمة؟ فخرجا وقال ما عملنا، لعل هذا من قبل ثمن التفاح، فأعطي الثمن ثم عاد إليه، ووقع بصره عليهما، فقال يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما، فأخبراه بالقصة فقال نعم، كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن، والرجل مستحي منكما في التقاضي. وكان بين أبي زكريا النخشبي وبين امرأة سبب قبل توبته، فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الحيري فتفكر في شأنها، فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال ألا تستحي؟ وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته، وكان يقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وأعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر، فذكر للجنيد فقال له: أي جن هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له: أعتقد شيئا. فقال له الجنيد: اعتقدت. فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. فقال: اعتقد ثانية. قال: اعتقدت. فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. قال: فاعتقد ثالثة. قال: اعتقدت. قال الشاب: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال الشاب: هذا عجب، أنت صدوق وأنا أعرف قلبي. فقال الجنيد: صدقت في الأولى والثانية والثالثة، لكن أردت أن أمتحنك، هل يتغير قلبك؟ وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئا، فقلت في نفسي: مثل هذا كل على الناس. فنظر إلي وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال: فاستغفرت في سري، فناداني وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال إبراهيم الخواص: كنت في الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن الوجه حسن الحرمة، فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي، فكلهم كره ذلك، فخرجت. وخرج الشاب ثم رجع إليهم فقال: إيش قال الشيخ في؟ فاحتشموه فألح عليهم، فقالوا: قال إنك يهودي. فجاء فأكب على يدي فأسلم، فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطئ فراسته. فقلت: أمتحن المسلمين؟ فتأملتهم، فقلت: إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة، فلبست عليكم. فلما اطلع هذا الشيخ علي وتفرسني علمت أنه صديق. وهذا عثمان بن عفان، دخل عليه رجل من الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها، فقال له عثمان: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه. فقلت: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن تبصيرة وبرهان وفراسة صادقة. فهذا شأن الفراسة، وهي نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فترى ما لا يراه غيرها. فصل. والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقال بعض أصحابه لمن سافر معه: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فصل. والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر. فصل. والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد، وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي، فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والجوارح عما لا ينبغي له فعله، وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل، فلا يتأثر بها لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة، وقلب مائع رقيق جدا. فالأول لا ينفعل لخير بمنزلة الحجر، والثاني بمنزلة الماء، وكلاهما ناقص. وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب، فهو يرى الحق من الباطل بصفائه، ويقبله ويؤثره برقته، ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. وفي أثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وهذا القلب الزلاجي، فإن الزلاجة جمعت الأوصاف الثلاثة. وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي، قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم. فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال، هذا بمرضه وهذا بقسوته، وجعل إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين ورحمة لأصحاب القلب الثالث، وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه، وقبل الحق بإخباته ورقته، وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته. فقال تعالى عقب ذلك: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فصل. والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك، حتى إذا قدروا على من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء ما لهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح، فقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه، والفضل وندب إليه، والظلم وحرمه. فإن قيل: فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟ قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام، وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم، فهذا هو الانتصار، فلما قدروا ندبهم إلى العفو. قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة، وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله: فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: والله قدير والله غفور رحيم. وفي أثر معروف: حملات العرش أربعة، اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي إن غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة، وحكمة وهي كمال العلم، فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك، إذ المخلوق قد يغفر لعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر عن المسيء، والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهابة، والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وتأمل قوله سبحانه: هم ينتصرون، كيف يفهم منه أن فيه من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم، لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم. ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا، بل لا بد من المجاوزة، شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة، وحرم الزيادة، وندب إلى العفو. والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة، والذل من أخلاق الأمارة. ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء، فالانتصار أن ينتصر لحق الله ومن أجله، ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه، فإنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم الله للمؤمنين، فإذا بغي عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به، غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر، وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل، فهو يقول للباغي عليه: أنا مملوك من لا يذل مملوكه، ولا يحب أن يذله أحد، وإن كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها لم تجتث بعد، طلبت الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيا فيه وإذلالا له. وأما النفس المطمئنة التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربها، فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله به ونالته منه، وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. وقد ضرب لذلك مثل بعبدين من عبيد الغلة حراثين، ضرب أحدهما صاحبه فعفى المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده، وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد، فلم يجشم سيده كلفة عقوبته وإفساده بالضرب، فشكر العافية على عفوه ووقع منه بموقع. وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمله وألبسه ثيابا يقف بها بين يديه، فعمد بعض سواس الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعاذرة أو مزقها، فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأي سيده ولا محبته، وكان الانتصار أحب إليه وأوفق لمرضاته، كأنه يقول إنما فعل هذا بك جراءة علي واستخفافا بسلطاني، فإذا مكنه من عقوبته فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به فذل وانكسر قلبه، فإن سيده يحب منه أن لا يعاقبه لحظه وأن يأخذ منه حق السيد، فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا لنفسه، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل فاستغاث به وقال هذا منعني حقي ولم يعطني إياه، فقال أعطيه حقه، فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث بعلي فرجع وقال أتاك الغوث، فقال له استعد لطمتك، فقال قد عفوت يا أمير المؤمنين، فضربه علي 9 درر وقال قد عفى عنك من لطمته وهذا حق السلطان، فعاقبه علي لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه. ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال احملني فوالله لا أنا أفرس منك ومن أبيك، وعنده المغيرة بن شعبة فحسر عن ذراعه وصك بها أنف الرجل فسال الدم، فجاء قومه إلى أبي بكر فقالوا أقدنا ابن المغيرة، فقال أنا أقيدكم من وزعة الله لا أقيدكم منه، فرأى أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه، فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته، فهذا لون، والضرب حمية للنفس الأمارة لون. فصل. والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل أن سلامة القلب تكون من إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بخب ولا يخدعني الخب، وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس، فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. فصل. والفرق بين الثقة والغرة أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت، ولا سيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة، واللفظة كأنها والله أعلم من الوثاق وهو الرباط، فالقلب قد ارتبط بمن وثق به توكلا عليه وحسن ظن به، فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه، فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه، فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجأ غيره، ويصير عدته في شدته وذخيرته في نوائبه وملجأه في نوازله ومستعانه في حوائجه وضروراته. وأما الغرة فهي حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الغائب الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والغرور ثقتك بمن لا يوثق به وسكونك إلى من لا يسكن إليه ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير كحال المغتر بالسراب. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى في وصف المغترين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي أثر معروف إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به، وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره، فالشيطان موكل بالغرور وطبع النفس الأمارة الاغترار، فإذا اجتمع الزاني والبغي والمرابي والمحتاج والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف، فالشياطين غر المغترين بالله وأطمعهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه مع في عفوه وتجاوزه، وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم، ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا على أسوأ أحوالهم. قال تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال: هذا لي، أي أنا أهله وجدير به ومستحق له. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة، فظن أنه أهل لما أوليه من النعم مع كفره بالله. ثم زاد في غروره فقال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني الجنة والكرامة. فهكذا تكون الغرة بالله، فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه، وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه، فلا يزال كذلك حتى يتردى في آبار الهلاك. فصل. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقات في الإتيان بأسباب الفوز والظفر، والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء، وقال المغترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه فاتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرجون رحمته. وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر، فمثل بين عينيه ما وعده الله من كرامته وجنته، فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه، فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه. وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي لخوف فوات الجنة وذهاب حظه منها يترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. فمثله مثل رجل خطب امرأة كريمة في منصب وشرف إلى أهلها، فلما آن وقت العقد واجتماع الأشراف والأكابر وأتيان الرجل للحضور، أعلم عشية ذلك اليوم ليتأهب الحضور فيراه أهل المرأة وأكابر الناس، فأخذ في التأهب والتزين والتجمل، فأخذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولبس أجمل ثيابه، وأتى إلى تلك الدار متقيا في طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى، حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب رحب به ربها ومكن له في صدر الدار على الفرش والوسائد، ورمقته العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية. فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس في المزابل وتمرغ عليها وتمعك بها وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقدر، ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه، فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخولها للوعد الذي سبق له، لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطريقها، فرجع متحيرا خاسئا. فالأول حال الراجي وهذا حال المتمني. وإن شئت مثلت حال الرجلين بملك هو من أغنى الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم معاملة، لا يضيع لديه حق أحد، وهو يعامل الناس من وراء ستر لا يراه أحد، وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان، فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة، لم يجرب عليه غشا ولا خيانة ولا مكرا، فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يحب أن يعتمد معهم، فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحبها إليه، وإن صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميقها وجعل ما خفي منها أحسن مما ظهر، وتسلم المؤمنة ممن أمره أن يتسلمها منه، وامتثل ما أمره به السفير بينه وبينه في مقدار ما يعمله وصفته وهيئته وشكله ووقته وسائر شؤونه. وكان الآخر إذا دخل بأخص بضاعة يجدها، لم يخلصها من الغش ولا نصح فيها ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم عن الملك والسفير بينه وبين الصناع والتجار، بل كان يعملها على ما يهواه هو. ومع ذلك فكان يأخذ الملك في داره إذ هو غائب عن عينه، فلا يلوح له طمع إلا خانه، ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها وحرص على إفسادها، ولا شيء يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه. فمضيا على ذلك مدة، ثم قيل إن الملك يبرز اليوم لمعامله حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم. فوقف الرجلان بين يديه، فعامل كل واحد منهما بما يستحقه. فتأمل هذين المثلين، فإن الواقع مطابق لهما. فالراجي على الحقيقة لما صارت الجنة نصب عينيه ورجاءه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لها سعيها، فإن رجاءه امتداد القلب وميله، وحقق رجاءه كمال التأهب وخوف الفوت والأخذ بالحذر وأصله من التنحي، ورجى البئر ناحيته وأرجاء السماء نواحيها. وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعا عما يقطعه عنه هو تنحي عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه. وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة، فإن القلب إذا انفسحت بصيرته فرأى الآخرة وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، خاف وخف مرتحلا إلى الله والدار الآخرة، وكان قبل ذلك مطمئنا إلى النفس والنفس إلى الشهوات والدنيا، فلما انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها طالبا جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم. ومن هاهنا صار كل خائف راجيا وكل راج خائفا، فأطلق اسم أحدهما على الآخر، فإن الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف. هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله، قد رفع له من الجنة علم فشمر إليه وأمه مادا إليه قلبه كله. وهذا الخائف فار من جوارهما ملتجئ إلى الله من حبسهما له في سجنهما في الدنيا، فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة، فإن المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين، فأعطي اسم الخائف، ولما سمع الوعد امتد واستطال شوقا إليه وفرحا بالظفر به، فأعطي اسم الراجي، وحاله متلازمان لا ينفك عنهما. فكل راج خائف من فوات ما يرجوه، كما أن كل خائف راج أمنه مما يخاف، فلذلك تداول الاسمان عليه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالوا في تفسيرها: لا تخافون لله عظمة. وقد تقدم أنه سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة، وفسر الهجرة بأنها هجرة ما نهى الله عنه، والجهاد بأنه جهاد النفس في ذات الله، فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من سواهم من هذه الأمم. وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس، أخرجوها في قالب الرجاء، وتلك أمانيهم، وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فأظلم من دخانها، فهو يستعمل قلبه في شهواتها، وكلما فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة وأحالته على العفو والمغفرة والفضل، ويسمي ذلك رجاء، وإنما هو وسواس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستروح إليها. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته ولم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطان فصارا وليين له، ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله ورسوله، فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه، وبنصرته نصرة نفسه وهواه، فلم يدع للرجاء موضعا. فإذا قالت لك النفس: أنا في مقام الرجاء، فطالبها بالبرهان وقل: هذه أمنية، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء، والأحمق العاجز يعطل أعمال البر ويتكل على الأماني التي يسميها رجاء، والله الموفق للصواب. فصل. والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها أو محض جوده وإحسانه، فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها، شاكر له، ناشر لجميل ما أولاه، مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه، وبعث النفوس على الطلب منه دون غيره وعلى محبته ورجائه، فيكون داعيا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها. وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله والكبر على عباد الله والفخر بعطية الله والهون في غير ذات الله. ينتهي هنا مجلسنا هذا،